بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في الدرس الرابع من دروس شرح مقرر منهج المحدثين في مسائل السنة وعلومها في كلية أصول الدين، المستوى السابع في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الثانية. وقد سبق معنا في الدرس السابق ما يتعلق بالمسانيد، كنا استفتحنا الكلام فيها، ولعلنا أن نعيد ما يتعلق بطرق ترتيب المسانيد. فالمسانيد وهي الكتب التي رتبت على حسب الرواة فتجمع أحاديث كل راو على حدة بغض النظر عن صحته، بغض النظر عن موضوع تلك الأحاديث، وأيضا بغض النظر عن صحة الحديث. فالمسانيد تشتمل على الصحيح والحسن والضعيف، وكذا المسند الواحد للصحابي الواحد قد يوجد فيه أحاديث في موضوعات شتى. وسيتطرق سنقرأ إن شاء الله شيئا في مسند الإمام أحمد يبين لنا طرائق الأئمة في المسانيد وبيان اختلافها عن الكتب المرتبة على الكتب والأبواب. أما المسانيد فإن العلماء في تصنيفهم للمسانيد على عدة طرق. من أشهر تلك الطرق في ترتيبهم للمسانيد سلكوا عدة طرق، من أشهر تلك الطرق أن يكون ترتيب أسماء الصحابة في تلك المسانيد بحسب سابقتهم إلى الإسلام، بحسب سابقتهم إلى الإسلام ومحلهم في الدين. فيبدأون غالبا بأفضل الصحابة وهم الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشرة، ثم بقية أهل بدر، ثم أهل بيعة رضوان، هكذا. فيبدأون بالأفضل من الصحابة ثم من يليهم في الفضل في ترتيبهم للمسانيد ضمن المسند الواحد. هذا ما يتعلق بالطريقة الأولى من طرائقهم في ترتيب المسانيد. والطريقة الثانية ما يكون الترتيب فيها بحسب شرف النسب، فيبدأون فيها بالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب، ثم من يليهم من بني هاشم، وهكذا. ومن المسانيد ما يكون ترتيب المسانيد الداخلية فيه بحسب حروف الهجاء، فيبدأ مثلا بأبي بن كعب، ثم أسامة بن زيد، ثم أنس بن مالك، وهكذا إلى حرف الياء. وقد تسمى المسانيد المرتبة على أحرف الهجاء بالمعاجم، وخير مثال لذلك كتاب المدرب الكبير للحافظ الطبراني. وكتب المسانيد كثيرة جدا، ومن أشهرها مسند أبي داود سليمان بن داود الطيالسي المتوفى سنة 400، ومنها أيضا مسند أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي المتوفى سنة 1900، ومنها مسند أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف المتوفى سنة 35، ومنها أيضا مسند الحافظ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوية المتوفى سنة 38، ومنها مسند الإمام الكبير الحافظ الجبل أحمد بن حنبل رحمه الله المتوفى سنة 41 إمام أهل السنة، وهو أكبر المسانيد الموجودة بين أيدينا، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. من المسانيد أيضا مسند أبي بكر أحمد بن عمرو البزار المتوفى سنة 92، ومنها أيضا مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي المتوفى سنة 700. ونلاحظ هنا أن المسانيد في غالبها ألفت في القرن الثالث الهجري ما بين عام 201 إلى 300، وقد تزيد عن ذلك قليلا، لكن هذا هو غالب هذا العصر، هو العصر الذي كثرت فيه أو كثر فيه تصنيف المسانيد، وهو بحق العصر الذهبي للتصنيف في الحديث. من أشهر المسانيد مسند الإمام أحمد، بل يكاد إذا أطلق لفظ المسند لا ينصرف إلا إلى مسند الإمام أحمد لشهرته رحمه الله تعالى. والإمام أحمد أجل من أن يعرف به أو يترجم له إمام أهل السنة رحمه الله، فلكن نلمح سريعا إلى شيء من ما يتعلق بالتعريف به. فهو شيخ الإسلام الحافظ الحجة الجليل إمام أهل السنة والثابت يوم المحنة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل، وحسبك بهذه الشهادة من إمام كالشافعي رحمه الله. ولد الإمام أحمد سنة 64، وتوفاه الله سنة 41، رحمه الله وجزاه عن هذه الأمة خيرا. موضوع كتاب مسند الإمام أحمد، أراد الإمام أحمد في مسنده أن يجمع أصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجمع أصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتكون مرجعا عند الاختلاف، لتكون مرجعا عند اختلاف الفقهاء. يقول رحمه الله تعالى: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث وخمسين ألف، من أكثر من 700,000 وخمسين ألف حديث، وما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه. وبهذا يتبين لنا مقصود الإمام أحمد بتصنيفه للمسند، أنه جعله مرجعا عند الاختلاف، فضمنه أصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يحتكم إليها عند الاختلاف بين العلماء. وقد رتب هذه الأحاديث الكثيرة في مسنده رحمه الله على مسانيد الصحابة، وبلغ عدد الصحابة الذين أخرج أحاديثهم في مسنده نحو من 800 صحابي وصحابية رضي الله عنهم جميعا. وأما منهج الإمام أحمد في مصنفه فيتبين من خلال عدة إلماحات. فأولا، شرع الإمام أحمد في تصنيف المسند بعدما رجع من رحلته لعبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، أي في حدود سنة 200 للهجرة، وقد انتقاه كما سبق من 750 ألف حديثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عن ما يزيد عن 280 شيخا من شيوخه، وقد كتبه مفرقا رحمه الله على هيئة مسودة، وكان يرويه لولده عبد الله نسخا وأجزاء، ويأمره أن يضع هذا الحديث في مسند فلان وهذا في مسند فلان، وظل رحمه الله ينظر فيه ويصححه وينقحه ويضيف إليه ويمحو إلى آخر حياته رحمه الله، لكنه توفي رحمه الله قبل أن يتم تنقيحه، فرحمه الله وجزاه عن هذه الأمة خير الجزاء. جمع الإمام أحمد في كتابه هذا مرويات كل صحابي على حدة دون اعتبار لموضوعاتها، فجمع أحاديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه تحت اسم مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحت اسم مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا بقية الصحابة. يخرج أحيانا الحديث الواحدة بعدة أسانيد في أماكن متفرقة، فيورده في اول المسند ذلك الصحابي من طريق، ثم يورده في اخر ذلك المسند من طريق اخر، وقد يكون المتن واحدا. قد يدخل احيانا مرويات بعض الصحابه في مرويات صحابي اخر، والسبب في هذا يعني كان يدخل مثلا حديثا لابن عمر في مسند ابن عباس، وهذا لا شك انما نشا من كون الامام احمد الف هذا المسند مسوده ومات قبل ان يبيضه وينقحه، والخلل في المسودات لا شك انه وارد. من الامام احمد تعليقا بن هجر رحمه الله انه قد يفرق احاديث الصحابي الواحد في اكثر من موضع في المسند، فيكرر مسنده مره في اول كتاب فيذكر جزءا من مسنده، ثم يذكر بعده مسند الصحابي الاخر، ثم ياتي وياتي ببقيه مسند ذلك الصحابي الاول في موضع اخر. لعلنا ان نقرا في مسند الامام احمد شيئا يسيرا يتبين من خلاله ملامح من منهج الامام احمد رحمه الله في مسنده. فمثلا هنا في مسند ابن عباس رضي الله عنهما يقول الامام احمد: حدثنا روح قال حدثنا حماد عن عاصم الاحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء زمزم فسقيناه فشرب قائما. ثم قال رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن ابي حريز عن عكرمه عن ابن عباس ان النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المراه على عمتها او على خالتها. نلاحظ هنا ان الامام احمد روى عن روح ثم كرر الروايه عنه في حديث اخر، يعني ساق حديث شيخه على نسق، ساق الحديث الوارد عن شيخه على نسق، ولكن الموضوعات موضوعات هذه الحديث متباينه تماما. في الموضوع الاول موضوع الحديث الاول كان في شربه صلى الله عليه وسلم ماء زمزم قائما، قال يتعلق به احكام فقهيه فيما يتعلق بحكم الشرب قائما. ثم جاء بعد ذلك بحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المراه على عمتها او خالتها، ولا شك ان هذا لا علاقه له من قريب او بعيد فيما يتعلق بحكم الشرب قائما او بما يتعلق بالمجيء الى بيت الله الحرام الاحكام المتعلقه بذلك. ثم اعقبه بحديث اخر قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: يسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وهذا ايضا في موضوع مباين تماما لما سبق، فهو متعلق بصلاة الوتر وما يسن للإنسان أن يقول أن يقرأ فيها في صلاة الوتر. فنلاحظ هنا أن الإمام أحمد على طريقة كطريقة المسانيد إنما يراعون في ذلك اتحاد الصحابي بغض النظر عن موضوعات تلك الأحاديث وتباينها بعكس الكتب المرتبة على الكتب والأبواب. أما ترتيب مسند الإمام أحمد فإن الإمام أحمد لم يرتب مسنده حيث توفي كما قلنا سابقا قبل أن ينقحه، وقد قام ابنه عبد الله رحمه الله بترتيبه وزاد فيه كذلك، زاد فيه أحاديث عن غير أبيه. وكما ذكر العلماء أن مسند الإمام أحمد أحاديثه على ثلاثة أقسام: القسم الأول حديث مروية عن الإمام أحمد رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني ما رواه عبد الله عن غير أبيه وهذا قليل. والقسم الثالث ما رواه الراوي عن عبد الله وأبو بكر القطيعي، ما رواه أبو بكر القطيعي عن غير عبد الله ولا عن الإمام أحمد، يعني زيادة القطيعي عن عبد الله عن زيادات القطيعي من عنده هو زادها على مسند الإمام أحمد وعلى أيضا زيادات عبد الله بن الإمام أحمد، وهذه الزيادات التي زادها القطيعي قليلة جدا. إذن الذي رتب مسند الإمام أحمد هو عبد الله بن الإمام أحمد، وكان ترتيبه رحمه الله لمسند والده غير دقيق، إلا أنه رأى في ترتيبه أمورا منها أولا الفضل والسبق إلى الإسلام، حيث بدأ من سنين العشرة المبشرين الجنة رضي الله عنهم مقدما الخلفاء الراشدين ثم بقية العشرة. ثم بعد ذلك مما رآه شرف القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مسانيد أهل البيت وبني هاشم، ثم ذكر مسانيد المكثرين من الرواية وهم أبو هريرة وابن مسعود وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. أيضا رتب بعد ذلك الصحابة بحسب بلدانهم أو بحسب قبائلهم، فرتبهم بحسب البلدان، بدأ بالمكيين ثم الشاميين ثم الكوفيين ثم الوصليين. بعد ذلك ذكر مسند ومسانيد الأنصار رضي الله عنهم، ثم ذكر مسانيد الصحابيات مقدما مسند عائشة على غيرها من الصحابيات، إلا أنه كما سبق معنا لم يكن ترتيبه دقيقا رحمه الله، ولذا وقع تكرار وتداخل في بعض مسانيد الصحابة، كما حصل خلط بين أحاديث الشاميين والمدنيين، بمعنى أنه أدخل مسند أحد الشاميين في مسند المدنيين، وأدخل مسند أحد المدنيين بين مسانيد الشاميين وهكذا، وكذا صار عنده خلط بين مسانيد القبائل ومسانيد أهل البلدان، ولم يميز أحيانا بين روايات الكوفيين والبصريين، ودخلت أحيانا بعض مسانيد الرجال ضمن مسانيد النساء. وهذا كما قلنا من الخلل الذي وقع فيه عبد الله بن الإمام أحمد في ترتيبه لهذا الكتاب، ولعله يعتبر لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في الخلل الواقع في هذا الكتاب بأن الكتاب ضخم جدا كما سيأتي في بيان عدد أحاديثه، فرحمه الله جميعا. أما شرط الإمام أحمد في مسنده فقد قال الحافظ أبو مسلم المديني: لم يخرج أحمد في مسنده إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: شرط المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه، وقد روى أبو داود في سننه عن رجال أعرض عنهم أحمد في المسند، ولهذا كان الإمام أحمد لا يروي في المسند عمن يعرف أنه يكذب مثل محمد بن سعيد المسلوب ونحوه، ولكنه قد يروي عمن يضعف لسوء حفظه فإنه يكتب حديثه ليعترض به ويعتبر به كلامه رحمه الله. يعني نستخلص مما سبق أن الإمام أحمد كان رحمه الله يشترط الصدق والديانة والضبط في الرواة، وقد يعرض عن رواة أخرج لمثلهم أصحاب السنن كأبي داود مع قوة شرطه رحمه الله، ولهذا كان مسند الإمام أحمد بالجملة أقوى من السنن الأربعة كما ذكر بعض العلماء. أما رواية المسند عن مؤلفه فقد سمع المسند كاملا عن الإمام أحمد ثلاثة هم ابنه عبد الله وابنه صالح وابن أخيه حنبل بن إسحاق. يقول حنبل بن إسحاق: جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند ما سمعه منه غيرنا، ولم ينقل المسند كاملا عن الإمام أحمد سوى ابنه عبد الله رحمه الله، ورواه عن عبد الله بن أحمد جماعة منهم أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي وهو أشهر رواة المسند عن عبد الله، ورواه عن أبي بكر القطيعي علب أشهرهم أبو علي الحسن بن علي بن المذهب التميمي، ثم رواه عن ابن المذهب هبة الله ابن محمد بن عبد الواحد بن الحسين. إذن أشهر روايات المسند هبة الله ابن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن المذهب التميمي عن أبي بكر القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه وإلى هذا نقف في هذه الحلقة، ولعلنا نستكمل الكلام على المسند في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.